اقرأ عشان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نجيبها إن شاء الله، نجيبها يسألهم الشيخ بالنسبة للأخوات الحاضرات في الدرس، طرح الشيخ بعض الأسئلة اللي عندهم أجوبة يتم إرسالها إلى أعضاء المسجد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حجر. قفنا عند الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة. ولقد بعثنا، وقفنا عند الله يحسن عليك، جزاك الله خير. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: وتعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى دليلا ثانيا على توحيد الله عز وجل، وهي الآية العظيمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه عندما قال: ولقد، الواو الأول اسم وأكدها بقد، وواوها كذلك تأكيد. وذكر الله تعالى في كل أمة، والأمة هي الجماعة، كما قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وتطلق على الطائفة، وتطلق كذلك على الجيل من الناس. فنحن نسمى أمة محمد، والأمم السابقة تربط بأنبيائها عليهم الصلاة والسلام. الله لما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الرسول اختلف العلماء في تعريفه، فقيل في تعريفه أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، وقيل في تعريفه أن الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد ولا يتبع شريعة من قبله، فلا يتبع الشرائع التي مضت، وإنما يأتي بشرع جديد. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، فلم يتبع ما كان عليه موسى ولا عيسى ولا غيره. ويظهر أن الرسول هو الذي يتولى تبليغ الناس، ويكون ذلك التبليغ في أماكنهم وفي أسفارهم، وجزء من التبليغ أن يكون عن طريق الجهاد، فكان الجهاد مشروعا في الأمم السابقة، ولم يكن الجهاد خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل هو أحد أصول الإيمان الستة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد الرسل، فقيل يعلم عددهم، مستدلين بحديث أبي ذر أن الرسل 318 رسولا، كما أن الأنبياء عددهم 100,414، يعني 124,000 نبي. فمن صحح الحديث عمل بالعددية، فمن قال إن الحديث لم يصح قال منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، يعني أن الله لم يطلعنا عليه. بين هنا الحكمة من إرسال الرسل، وهي قوله تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكأن هذه هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه المهمة مثل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نفس اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويعطينا أمر مهم أيها الأحبة، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يرسلوا لأجل تعليم الناس التجارة وأمور الدنيا، وإن كانوا أرسلوا ليعلمهم الحلال من الحرام، ولم يرسلوا لإصلاح أوضاع الناس التي نسميها الدنيوية، وإنما أهم شيء أرسلوا إليه تحقيق التوحيد، فإذا وجد التوحيد حصل للناس الخير في الدنيا والآخرة، فأصلح الله دينهم ودنياهم وآخرهم. واليوم نجد أيها الأحبة الكثير، ربما نقول في بعض الأحيان بعض من الجماعات الإسلامية لا تركز على قضية التوحيد، وترى أن الكلام في التوحيد والحديث عنه يفرق المسلمين ولا يجمعهم، ونحن مطالبون بالائتلاف والاجتماع والترابط، والناس يستمعون على لا إله إلا الله دون فهم معناه، يقول لا إله إلا الله، فلا حاجة لأن يتحدث عن القبور ولا عن الذبح لغير الله، ولا كذلك أن يتحدث عن إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبودية، ولا أن يقال للناس لماذا تعلقون تمائم ولا أن تعبدوا لغير الله ولا ولا ولا، اتركوا هذه، يجمع الناس على الإيمان بالله فقط ويكفينا. ولهذا ما أكثر من ينادي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن أفعاله ربما اعتقاده يناقض هذه الكلمة. وصارت مهمة الرسل تعليم الناس توحيد الألوهية، ولم تأتي الرسل لتعلم الناس الربوبية، والسبب لأن الربوبية أمر فطري في النفوس فما يحتاج إلى أرسال الرسل، ولا أن يعلم الناس كذلك يسأل الأسماء والصفات، وذلك لأن الأسماء والصفات أمر فطري، كيف يعبد إله وهو إيش له صفات ليست أسماء. ولهذا ذم الله الذين يصفون الله بالنقائص، كذلك ذم الله آلهة المشركين لأنها ناقصة، ولهذا قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع لا يبصر، لما تعبد؟ وموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم أفل أفل لكم ولما تعبدون؟ لماذا قال أفل؟ لأنهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يرجع له القول، ثم مع فإذا لا يستحق أن يكون إلها. وهنا جاء أن يعبدوا الله، فهم منه أن عبادة الله عز وجل معناها الذل والخضوع، والعبادة في اللغة ذكرناها سابقا الذل والخضوع إلى طريق معبد يعني مذل، والعبادة هنا يقصد بها إفراد الله بأفعال العباد، هذا التعريف. والتعريف الثاني هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، الله يحب النوافل عبادة ويرضاها لنا، نعم، الله يحب بر الوالدين، يحب صلة الأرحام، يحب إماطة الأذى عن الطريق، يحب قيام الليل غير ما يأتي من قضية الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكل هذه نقول الله يحبها، فإذا هي عبادة. فجاءتنا أن يعبدوا الله، ثم جاءت المقابل اجتنبوا الطاغوت، ويفهم منه أن من يعبد الله فقط فلا تتحقق له العبودية الحقيقية، لأن المشرك يقول أنا أعبد الله ولكني أعبد غيره، أما الموحد فهو الذي يعبد الله ولا يشرك، يعبد الله ويجتنب الطاغوت، صار عنده إلا الله وقبلها لا إله، فكان يقول الله الإله ولا إله غيره، فلا بد من الركنين الإثبات والنفي، اعبد الله الإثبات واجتنب الطاغوت هذا هو النفي، فمن أثبت دون أن ينفي لم يكن موحدا، ومن نفى دون أن يثبت كذلك لا يكون إيش موحدا، وإنما يكون إيش مرشد. من يقول لا إله إذن هو لا يثبت الله سبحانه وتعالى. الطاغوت عندنا إذا قيل فلان طاغوت، الطواغيت غالبا الطغيان يقال، وأنا لما طغى الماء، طغى يعني تجاوز الحد وارتفع، وكل طغيان لا يمدح، يعني بمعنى أن الطغيان لم يرد نص في مدح الطغيان أبدا. وإذا جئنا للطاغوت هنا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، الآية وإن كانت تدل على إيش؟ ذم الطغيان كله بجميع أنواعه، لكن من الطغيان هنا نسميه أو ما يأمر به الشيطان. قد يأمرون الشيطان مثل ما قال الله عن حتى عنه وما كان لي عليكم من سلطان. والصواغيث متعددة، من عبد من دون الله وهو راض يسمى طاغوت. والشيطان رأسها وهو طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله يقال عنه أنه طاغوت. وتصبح الطواغيت متعددة. ولعل عندنا كل ما عبد من دون الله يسمى طاغوت. من عبد سوى الله يسمى طاغوت. لكن قد يقول بعض الأحباء عيسى عليه الصلاة والسلام عبد. يقول لا، فلا بد أن يكون وهو راض، فإن الملائكة عبدت من دون الله، والله ذكر في كتابه حاكيا عنه يوم القيامة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. وبناء على ذلك الأصنام تسمى طواغيت، والأشجار التي تعبد من دون الله، والقبور والأضرحة تسمى طواغيت. لكن لا نسمي من بها طاغوتا إلا إذا رضي بذلك. ومن لا يحقق هذين الأمرين، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإنه لا يأخذ به مهمة الرسل، أو نقول لم يعمل بمهمة الرسل. من اللطائف أيها الإخوة أن يعبدوا الله ولم يأتي ولا تعبدوا الطاغوت. جاءتنا أن نعبد الله واجتنبوا، يراد منه أن نبتعد عن المعبودات من دون الله أنواع الكفر. عندما أقول لك اجتنب الحار ليس كمثل ما أقول لك لا تنفذ الحار، فالاجتناب يكون أجعل بيني وبينه مسافة حتى لا يصل إليه. وقصد من ذلك أن الإنسان يبتعد عن كل طريق يوصل إلى عبادة غير الله عز وجل. وفهم من ذلك أنه يجب علينا البعد عن أي شيء، عن كل ما يوصل إلى الشرك. فنحتاج أن نبحث عن ما يسمى من وسائل الوصول إلى الشرك. التبرك ليس شركا، لكن يوصي. والنبي وحياتك حلف بغير الله لا يسمى شركا اكبر، ولكنه قد يوصي. والكتابه على القبور وتجسيسها والبناء عليها كل هذه تسمى وسائل. فاذا قلت سلك اذا اترك العباده واترك ما الوسائل الوحيه اليك. يعطينا أيها الأحبة فائدة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى شيء واحد، توحيد، أو نقول تحقيق العقيدة بإذن الله تعالى. لأن الآية صريحة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ونستفيد فائدة أيها الأحبة كذلك أن الله أقام الحجة على الخلق، أقام حجته على الخلق، وكان من إقامة الحجة إرسال الرسل عليه. ألم يقل الله في كتابه وإن من أمة إلا خلا فيها نبي؟ ما في أمة من الأمم إلا جاءها نبي. ولقد بعثنا في كل أمة، يقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ فيفهم منه أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أقاموا حجج الله على الكتاب. ويجب علينا أن نسير على منهاج الرسل عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى التوحيد. ويعطينا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ملتهم واحدة ودينهم واحد، وإن كانت شرائعهم مختلفة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات. إخوة علات يقصد بهم الأب واحد والأمهات مختلفة. يقول إخوة من الأب، والأب هنا ينقصد به التوحيد. وهنا فائدة صغيرة، يقول مسائل التوحيد لا يقع فيها نفس أبدا. مسائل الشرائع يقع فيها النفس، أما مسائل التوحيد فلا نسخ فيها أبدا. من هذا الكلام أن التوحيد الألوهية لا ينسى، توحيد الربوبية لا ينسى، توحيد الأسماء والصفات لا يقع فيه التكفير والتشرك. ولهذا جاءت أن اعبدوا الله واشكروا له. ونجد عجبا عندما ذكر الله ذلك قال فمنهم من هدى الله. يدلنا على ان الناس كلهم اتبع الاحياء، ومنهم من تبع ومنهم من اعرف. ونعوذ بالله ان نكون من المعرفين. اورد الايه الاخرى وابتداعها وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه الوالدين. القضاء في الأصل له معاني، قد يدخل معنى القضاء بمعنى أنه التأثير، يدخل من معناه القضاء بمعنى الحكم. يقول الله قضى بكل من شرط أن تقطع يده، وقصدا به الله حكم. الله قضى على الزاني أن يرجم أو يؤذي، وهذا حكم. وقد يكون من معاني القضاء أنه الإنصاف، وقضينا إلى بني إسرائيل إن في الأرض ونفعد الناس الذي عندنا المراد هنا وقضى ربك، أي المعنى أمر حكم شرع ألا تعبدوا إلا إياه. الآية اشتملت على النفي والإثبات. ألا تعبدوا، هذا معنى لا إله لا إله إلا إياه، هذا إثبات واضح. اشتملت الآية على النفي والإثبات في الجهتين. ودلنا أيها الأحبة على مسألة مهمة، إبطال جميع المعبودات التي على وجهها أي إنسان فلا يعبد إلا هو سبحانه، فلا تعبد الشمس ولا قمر ولا خضر ولا ولي ولا شجر ولا حجر، وإنما يعبد الواحد. ومن اللطائف أن الله قرن بعد حفظه الصلاة، فكان ذلك ظاهرا واضحا بعظم حفظ الواقع. ونسأل الله أن يرزقنا حفظه أحياء وأموات. ولهذا جاء بالعطف أنه وقضى ربك بالوالدين بالإحسان، فلا بد من الإحسان. ومن المقاييس أن العلماء يقولون الله أحسن إلي فأعظم الإحسان، ووالدك أحسن إلي فاستحق البر. والوالدان أعظم من أحسن إليك بعد الله عز وجل. وهنا نبدأ أيها الأحبة على قضية الوالدين والإحسان. اليوم نجد صور الحقوق وربما نقول نحن نظن أن العقوق هو أن يمد يده وأن يسب ويلعن ووجد في وجد من سب والديه ولعنهما، ووجد من ضرب والديه ومر ما في وجوههم النعام، ووجد صور قد تصف هؤلاء. السؤال معاه نجد صورا من العقوق عندما يأمرك والدك بإبطال شيء، بعض الشباب يقولون أو يقول أنا مسؤول، أو يقول لو أخبرتني قبل لكن لم يعلم هذا إبطال. أو يقول كيف الحال الشباب الصغار، أنا من السيارة أعطيت السيارة وحطيت السوار ثم خذ صورنا هذه تبع فيها كثير من ثم يحصل. هذا صور الجد اليوم نافع، وليس البر أيها الأحبة بأن تقدم لهم مالا فقط، وليس البر حال بعض الناس منذ أن يدخل يقبل يد والده وراسه ولكن لا ينفذ ولا فأنها روتين. تسأل قال الحمد لله الوالد ما قشر عليه، والله كل يوم داخلين يقبل يده وراسه. والمقصود أن يوجد صورة البر بمعنى أن تبادل والدك الشعور، فيشعر بأنك أحسنت إليه. هنا ونبع على مسألة مهمة، بعض من الآباء لا يعين على بره. أبدأ في كل سنة أبدأ في كل سنة أثمريت أو صبية يجي الولد اللي يقدم له العصا قال وخر أنا أخذ. يجي الأب الإبن يجي الإبن يمسك قال وخر عني ماني مختار. قال على الأرض يجعله يشيلك عن الأرض لا تهيئ عنك افرح أن تجد من يحسن أعينهم على بره. وإن كان بعض الآباء يظن أن محمد لا زال قوي ولا يحتاج إليهم وأنا مستغني عنهم وأبدا أروح وأجي ليش أنا ما بعرف لا لا أعينهم على فكرك فإنك إذا نفرتهم يأتي يوم لا تتحول الآخر. ثم يأتي الأب يسأل قال يا أخي الطفل الذري حافظ فأعينهم على بر. من أعظم الأسباب للبر أن يشاهد الأولاد بالركب بجدهم يعني بأبيهم شاهدوا رأي العين يسمعونك دائما رب اغفر لي ولوالدي يشعرون أن لك والدان ولو كانوا ماتوا من 100 سنة ما يخالف عندما تدعو دائما يتأثر الإبن يشعر أن أباه له أب يحب عليه وما يفنى وحيا وبكى. عندما يشاهد الأبناء البر الصادق كان نزور الوالد يسلم عليه أكثر في الوالد أكثر في الوالد أحسن إليه أخدم أكثر له وأولادي يشاهدون أكثر أن أولادك يفكرون لكن المصيبة أنا أطالب أولادي بأشياء الذي يشاهدونها بل بعض من الأبناء يعجب عندما يشاهدون بعض من الأبناء يجب من عالي والديه من مغرور نفسه نفسه جيد دائما وعاف ما يتاخذ بالآخر وليس من الأبناء فقط أن يأتي الإنسان يحتاجون شيء السلام عليكم. يعني يقول إن أمرتم ولا مانع لا تنسوا. يجب أن يكون أنا أبادره بالإحسان قبل أن يحكي. ما أجمل أن يكون خيرا من البر فيمكن من الشباب. أيام الأعياد أوقات الزواجات إلى غيره. نجد صور من الجهل شو صور من الجهل لو كان والدي غني ممكن بعض الأبناء الأباء عندما يشتري الأب الإبن وما قالوا الله مغنيني عنك ولا يشتري أنا أكثر لي قال الله يوفقك ويزيدك ويبارك لك في مالك ما تقول أنا أكثر منك مالك ولا قلت والمقصود التواصل والإحسان ليس المقصود لأنك فقير أو لأنك مسكين أنا أحسن لا أنا غلط. واليوم معاني البر والإحسان الغريب عند الناس صعب. إذا جينا نربط بحياة الصحابة نجد عندنا قلم أبو هريرة المسلم الألاقة لم يذهب بحفظ دين الله حتى لا مثل السنوات التي يتوقع على الفرح والحج والعمره حج المغرور ليس له جزاء الا الجنه ترك هذا الطريق من الجنه بعلمه انه في طريق جنه اعظم منه. طيب هي امي لا يروح انا هدف وماذا اعمل بامي لا اقف على السكه لا اقف على السكينه الى غير وجهها لكن اقف على وعد الخطر أن أرسلها صور في رمضان تجد الشباب إلى الحرم فتكون أمة تحتاج أن تصل إلى المسجد تصلي التراويح فتكون تحتاج إلى حاجات كافية لها في الحرم يقتصر عليهم من الصف يقول والله زحمة الحرم ونسي أنه لم يقع لم يقع في الجنة قد يكون مسجدا لا أدعو أن قد يعطي أن صور البر هي التي احتاجها. وأعتبر من البلاء العظيم أن تستحمل إخبار الإخبار تستمع أجور العظيم حتى ولو أصيب بمرض يغيره يطالب الإحسان الصادق. ولهذا وجد صور من البر بعد من بعض الحبة يحصل من قبر والدهم لا يستطيع أن يمشي يحملون أبناؤهم يوصلونه بيوتهم بأيديهم يغسلون عنه ويشعرون أنه من أقرب البر وما تقدم من ذلك هذا ليس من البر أن تأتي له بعامل أو عاملة إن تعطي فرميسي من حق نفس الوالد ولا نفس كل الفرميس ما نحتاجه لكل رائحة من كل ولد ولهذا سبحان الله أولئك إلى قريبا من شدة كبر يتسابق إلى الفرميسي لما ما تخذوا فيه أن يقضوا منه سبب صعوبة ويخفي أن تسمع من والده أو والدته عن كلمة تحميل أسأل الله أن يرفع الكلمة خطيرة لكن تستطيع ماء الزحف يوم عندنا تظلم نفسك بعض من الآباء أو بعض من الأبناء يتأثرون من آبائهم ويحزن إذا زاره في بيته ويعتبر أضيح عنده أن يجلس بين يدي والده يجلس والفريد معه لا يحتاج من يسلم من يؤانس من يتحدث معه من يسمع أخباره من يغادر الحديث من يغير له الجو ويقول له لكن يجب قراءة الجرائد يفتح السلاب كل شيء مهمل ويسألون يؤمن مواجه كتابه وأعجب عندما خرج الله حقا والدين بحقه سبحانه. وهذه يعطينا أيها الحكمة أن الله لما قضى قضاءه ولهذا هناك يعني من الأمور لا يمكن أن تنسخ كمثل بر الوالدين لا ينسخ إلى أن يتحول عقوقا لأنه من الأمور التي دعت إليها ولا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله عز وجل سائلا. الآية الثالثة واعبد الله ولا اعبد الله اعبد الله واجتنب وعندما جاءت لا تشركوا به شيئا لا نافية وجاءت بعدها نافية ما قال لا تشركوا به الأصنام لا تشركوا به الشمس والقمر لا تشركوا به شيئا يعني كل المعبودات على وجه العموم لا يجوز إطلاقا ولهذا ربنا سبحانه وتعالى جاء بأمرين متضادين إذا وجد الشرك الأكبر صار الشرك وإذا وجد توحيد الألوهية كاملا خرج الشرك ولا يمكن أن يجتمعان إطلاقا ويفهم من أعظم ما يعمله العبد التوحيد يعني إيش معنى أعظم ما يؤجر عليه الإنسان التوحيد وأعظم ما يؤجر عليه العبد وذلك لأن الشرك ظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. وأمر المسلم أن يترك الشرك وأن يتبع الخير. والعجب أن الشرك يفسد أعمال العبد كلها. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الناس. الآن الإنسان خاسرا في الدنيا وفي الآخرة بشرك. ولهذا ربنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جاءت الآية التي وهي في سورة الأنعام وهي آية عظيمة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم من اللطائف. أيها الأخوة نبئت في كل وهذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهمتهم التبليغ. الله يقول لمحمد يا محمد قل للأمة التي أرسلت إليها تعالى. ونستفيد أيها الأحبة أن المسلم مأمور بأن يأتي يسعد وإن كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون ويؤتى إليهم. الرسل يأتون ويؤتى إليهم يعني يأتون إلى الناس ويأتي الناس إليهم. وجاء بقضية تعالوا لأجل أن يجتمعوا. غالبا الناس يجتمعون عند الأمور المهمة أو المناسبات كثيرة. عندما أنادي مثلا الإمام النبي يقول يا أيها الناس تعالوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما نادى الصحابة في السماء وكانت وسائله في عرض دعوته على الناس متلازمة. قد يزورهم في أماكنهم صلى الله عليه وسلم وقد يناديهم بالصلاة جامعة وقد يناديهم في بعض الأحيان أن يرسل أحدا من الصحابة إليهم ليسمعه. وقد يقول في بعض الأذكار يقرأ شيئا من القرآن فيرفع صوته فيلتف حول الصحابة يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم. هذه نسميها من أساليب تبليغ الرسالة تبليغ. عندما قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا هنا ربط الأمر أنه ليس من عنده فإن من أرسل الرسول يبلغ فقط صحوة إلا إن على الرسل إلا البلاغ. تعالوا أتلوا ما حرم عليه ليس أنا الذي حرمته إنما ما حرم الله عليه. وعندما ذكر ما حرم ربما نفهم الفائدة أن الحلال أكثر من الإحرام. الذين على وجه الأرض كم هي المحرمات أمام الحلال؟ الله سبحانه وتعالى قد تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سخر لكم ما في الأرض جميعا وأباح الله لنا كثير. أما المحرمات فليس شيئا أمام ما أحل الله لنا. وإن كان بعض الأمور حركت قواعد في بعضها قال الأصل في هذه الحلم في الثانية قال الأصل فيها الحرمة. هذا الأصل في الفروج الحرمة إلا ما أباح الشارع. والأصل في المطاعم والمشارب الحلال إلا ما حرم. إذا تأملنا ما نأكله يجده حلال وما حرم علينا من المطاعم إلا قليل. الملابس ما الذي حرم علينا؟ الحكم وما يتعلق بالذهب، والبقية كلها حلال. هذا من رحمة الله عز وجل. يقول العلماء التحريم في أصله ينقسم إلى قسمين: تحريم قولي وحرام على قرية أهلكناها، والثاني تحريم شرعي يقصد بالتحريم الشرعي أو يسميه المعاصي، الله حرمها. فالله سبحانه وتعالى حرم علينا المعاصي، والقال الآيات في السنة التي عليها الحرم إلى قوله وأن هذا الصراط كوني الله سبحانه وتعالى أن أنزل يعني إذا نزلت عقوبة بالقول لا يأتي السماء. التحريم الشرعي حرمت عليكم الميتة واليمين ولحم الخنزير. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم ما حرمت إلا أجل على نفس هذا لا يجوز لنا أن نعرض الشجرة ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن شجع بيداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيمان الذي يدخل به الجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. السلام. مؤلف رحمه الله تعالى أورد حديث أبي هريرة، وعلنا أن نأخذ من 10 دروس أو 10 فوائد من أو 10. أول درس عندنا أن الأعراب أكثر الناس أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، يطرح الصحابة بدخولهم في المسجد، يستفيد الصحابة من أسئلتهم لأنهم جريئون. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يخطئون في الأعمال، ينتظرون حتى يحكم الله. كذلك من الدروس عندما قال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. درس أنه لا مانع من السؤال عن عمل بعينه وليس السؤال فأخوض لا وقال دلني على عمل الأصل I'm not sure. Thank you.

Thank you. كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. في مثال الآن بالتفصيل. نحن صلي كلنا نصوم صلينا. لكن الله أعلم من أقام الصلاة. فمن لم يتدبر الآيات ومن لم يستشعر الوقوف بين يدي الله ومن لم يدعو بقلب خالص لوجه الله ومن لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي القول فقال أكثر صلاة ولكنه لم يقل. وعندما نقول أقل هذا الشيء فأنك تريد أن يكون شيئا واحدا قد يجب على الإنسان أن يتحرى في معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي ذكرت لكم أيها الأخوة كثير منا تعلم الصلاة من الآباء ما تعلمنا عن طريق العلماء تسأل كثير والله علمته والدي صلى الله عليه وسلم يقول الله يغفر لك كان يعلمني كيف بس لو سألتك أبوك عالم أبوك أخذ الصلاة من السنة ومن الأحاديث لا صرنا نقول إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أباء بناء عليه نحن في حاجة إلى أن نقرأ كتابا في صفة الصلاة صلى الله عليه وأن نسمع كذلك شريفا في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وما أجمل أن يكون بين عينينا فما رأيتموني إلى اللطائف لما جاءت في ساعد الصلاة متعلقة بالبدن والزكاة متعلقة بالنفس ونحن مطالبون بأن نؤدي إذا أدى الإنسان برئت للنفس ولا يبقى لكن الله أعلم من قبل في الزكاة من تقبل زكاته والذي أداها يستفيد بها وجه الله وأداها طيبة به نفسه لا يبحث عن المخلصات. كثير من الناس عندهم أراضي وعندهم أسهم وعندهم بقالات يسألون العلماء بل أقول يسألون لأجل أن يجدوا فتوى أن يقال لهم نعلم الله يغفر. سألت قبل الثلاثة من المشايخ كلهم يقولون عليك زكاة لكن الله يغفر. من ينجيك من الله عندما يفرق في أداء الزكاة واجب علينا أن نؤديها بشروطها بأصنافها التي تؤخذ منها وبنصابها وبحيث فإذا تحققت تلك وجب علينا أن نؤدي الزكاة والزكاة سميت زكاة لأنها مأخوذة من الجماع والبركة. سبحان الله ما تكون الزكاة في مال أحد إلا محقا فإما أن تمحقه محقا حسيا وإما أن تمحقه بمعنى أن لا يبارك الله ونعوذ بالله أن تمحق أبواب الله. جاءت الآن والحج العصر تقديم الزكاة والصيام على الحج جاءت بعض روايات الحجاج عمر قدم فيه الحج على الزكاة على الصيام ولا يجوز لأنها كلها أركان للإسلام والحج يجب أن نعلم أن الإنسان لن يستطيع أن يؤدي الحج حتى يأخذه عن عالم أو حتى يأخذه عن كتاب يقرأه أو طريق ومع ذلك كم من الناس يقعون في الأخطاء ولو قرأ بعض الحجة يسأل عن حجز يذهب الناس عوام وحجون عندما تسأل فيكم شيخ ذا الحج وتسأل أين تفعل قال والله مع الناس إذا مشت السيارات مشينا معهم إذا وقفوا مشينا معهم ما مشينا فين مشينا الحج فينا وعرفات ومختلفة تفع ذلك لنا يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مناسك الحج ويقول الصحابة خذوا عني بمعنى فأكبر ومن آخر الصيام لا بد أن نتقطعها في أحسان وصية للأئمة أن يكون شهر شعبان شهر التسبيح والتسبيح في أحكام الصيام شهر كامل نقرأ عليهم فتاوى الصيام نقرأ عليهم كتب الصيام نقرأ عليهم آداب الصيام نقرأ عليهم مبصرات الصيام نقرأ حتى يعلم الناس إذا دخل الشهر إذا عندهم شيء من العلم وليس عيبا أن يفقه الناس كل سنة يتعرفون على هذا على بعض الأسئلة من ما كعديث المنشأة الانتفاع في السنة بمعنى إذا لم يأتي الصحابي سمية إذا سقط التابعي سمية منقطعة وإذا سقط اثنين سمية معطلة كل هذا بمعنى أن يفقد أحد الرواة ويصبح هذا يسميه مقطوع وليس موصول السنه حتى كل ما خرج من السكر يجب الوضوء الا المريض ما حكم ما يحدث من المراه الحيض المفصل وليس طاح ولذلك الله يقول فاذا تطهرن فلا بد من قضيه الاغتسال وازاله اثر الدم الحيض ودم الاغتسال فشل العلماء أسراب الساعي الثلاثة قلنا أسراب وقعت ولم تقع هذا القسم الأول القسم الثاني أسراب وقعت ولا تزال تقع القسم الثالث وهي أشراط الساعة التي لم تقع وهي أشراط الساعة الكبرى. يقول هنا السؤال: هل ورد نص في النهي عن جمع التمر والنوى في إناء واحد؟ لم يرد، لكنه في تقدير له، يعني بعض الناس لا يمل يأكل ويرمي العدس أو النوى على التمر بعد لعابه وغيره، لا تقدر على هذا. يعني ورد النهي أن نجمع بين الفترتين لها النبي صلى الله عليه وسلم عن القران. بعض الناس إذا سيأخذ يأخذ أربع تمر خمس يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى. إن كان التمر كثيرا وصاحبه نسميه يعني يأذن له فما نستأخذ خمس في جملة واحدة. لكن الأصل أن يأخذ التمر إيش؟ واحدة واحدة. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، يعني يأخذ تمر، خاصة أن الصحابة كانوا في زمن تمر خفيف، إذا أخذ واحد أربع تمرات ثم جاء الثاني أربع تمرات، الإخوان لا يجدون ما يطعمون ويتذوقون الجميع، فأمر المستأجر يأخذ التمرة ثم إذا بلعها يأخذ التمرة ثم الثانية، هذا الإسلام. نسأل الله أن يحفظنا.